الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبولالي الوفائي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: باب شروط الصلاة وأركانها. شفتوا أقولكم؟ باب شروط الصلاة وأركانها. أربو أنت قاعدين وراء، أربو لقدام شوي، أربو قاعدين قدام، أربو شوي لقدام، أربو المتأخرين لورا، أربو شوي لقدام بشوف. عليكم السلام. أيوة، باب شروط الصلاة وأركانها. حطوا بالكم يا أبني، بدنا نشوف شو الفرق بين الشرط وبين الركن. وهذا الطالب العلم اللي بيفهم ما الفرق بين الشرط وبين الركن، بفرق بينهما، هذا نسميه عالم، وهذا طالب العلم. أما اللي ما بيفرق بين الشرط وبين الركن، هم هو طالب علم مشلون ولو عالم. ما الفرق بينهما؟ أنا راح أقول لكم شو الفرق. الشرط هو ما توقفت عليه الصلاة وكان خارج الصلاة، فهمتوا؟ ما توقفت عليه صحة الصلاة وكان خارج الصلاة، لسه ما دخلنا بالصلاة، لكن الصلاة ما بصح لما يكون موجود. فهمتوا شلون؟ بعبارة أخرى، الشرط ما تقدم الصلاة وليس جزءا من الصلاة. فهمتوا؟ شو تعريف الشرط؟ ما تقدم الصلاة وليس جزءا من الصلاة وصحة الصلاة متوقفة عليه، إذا ما أتيت به ما بصح الصلاة. فهمتوا؟ راح أجيب لك مثال. مثلا ستر العورة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة. ستر العورة بصير بالصلاة ولا قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. بصح تصلي وانت مكشف عورتها؟ ما بصح. فهذا اسمه شرط. شلون؟ واجب نستر عورتنا قبل ما ندخل بالصلاة. إذا بدنا نصلي ونحن كاشفين العورة ما بصح صلاتنا. وستر العورة ليس من الصلاة، متقدم على الصلاة. فهمت شلون؟ فصار معنا استقبال القبلة مثلا. استقبال القبلة شرط، هذا مو جزء من الصلاة، لكن بصحة تصلي بدون ما تكون مستقبل القبلة؟ ما بصح. فإذا استقبال القبلة هذا شرط للصلاة، متقدم على الصلاة وليس جزءا من الصلاة، لكن ما بصح الصلاة إلا ما يكون موجود هذا إيش الشرط. فمن يقول لا؟ إذا ما هو الشرط؟ الشرط هو ما تقدم الصلاة وليس جزءا منها ولا تصح الصلاة إلا به. فهمنين ولا ما فهمنا؟ أما الركن، الركن هو ما كان جزءا من الصلاة، مشلون؟ جزء من الصلاة ومتوقف صحة الصلاة عليه، مثل مثلا القيام بالصلاة. إذا واحد صلى ومقام بصح صلاته؟ صلى بدون قراءة بصح صلاته؟ صلى وما ركع بصح صلاته؟ صلى وما سجد بصح صلاته؟ صلى ولم يقعد القعود الأخير بصح صلاته؟ ما بصح. هذا جزء. بالقراءة مو جزء من الصلاة، والقيام مو جزء من الصلاة، والركوع مو جزء من الصلاة، والسجود مو جزء من الصلاة، والقعود الأخير مو جزء من الصلاة. ها اسمه ركن. الركن ما كان جزءا من الصلاة وتتوقف صحة الصلاة عليه، بينما الشرط ما كان متقدما على الصلاة وليس جزءا من الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بوجوده. فهمتوا شلون؟ عرفتوا شو الفرق بين الشرط وبين الركن؟ اللي بيستطيع يفرق لي بين الشرط وبين الركن هذا طالب العلم. فمال يا ابني. ثم الشرائط للصلاة والأركان كلها بيجمعها لفظ الفرض. شو بيجمعها؟ لفظ الفرض. الشرائط فروض والأركان فروض. فهمتوا يا ابني؟ قرب شوي يا شخص. الشرائط فروض والأركان فروض. فهمنين؟ أعطوا بالكم يا طلاب، طلعوا فيه، لأنه العين بيقولوا مغرفة الكلام. فهمتوا شو؟ أنا عم طلع فيكم طلعوا فيه. إذا واحد عم يحكيك وعم تطلع أنت هيك، بيقعد بكلمة؟ ما بيقعد بكلمة. مو هيك يا ابني؟ لذلك لا تحطي بالك تنتبه شو عم احكي. فهمت شلون يا ابني؟ يعني بدي اقول لكم لا يتزال اشارات استاذنا الشيخ ابو خير لما يكون عم يشرح لنا الدرس شو يقول شو يحكي شو نطلع كلها كأن الان بمخيلتي موجوده. سبحان الله اليوم شفت الملامس ان شاء الله. شرطه لابس عبايته الحمراء وقاعد بجامع اظن جامع التوبه والجامع مليان. وفت قال انا من الباب وتم تميت فايت هيك لقريب الشيخ وقعدت بيني وبينه شخص مشان اكون مستقبل الشيخ يعني. اخذني خشوع اخذني حال بليش العقول صار له شلون. قلت لابد هالرؤية انه بدي يموت حدا من ذلك المحلي وتلك المحلي بدي يموت شخص. واذا بلغني انه توفي الشيخ ايش ابو اسعد الله يرحمه ابراهيم نصار ابو اسعد بلغني انه اليوم توفي. كنا نجي لهون واجتماع الناس مو عن عبث دليل انه هذا رجل صالح. لولا الدرس والله كنت بدي اطلع عن ايش بالاجل لكن بديت الدرس ومن اعراب صحيفته من جعل ان شاء الله. مش لو بنروح ان شاء الله بالمساء على ايش على المسوية تعبوا له ابو اسعد كافي لنا شيء نحبه لانها كل اغراضه من ايه عبد صادح الله يرحمه عضو الجنه. ايه نعم بقى الشرائط والاركان شو بيجمعها لفظ واحد قولوا شو؟ فرض. الفرض بيشمل الشرط وبيشمل الركن. فإذا واحد صلى صلاة وترك فرض من الفروض بصح صلاته؟ يعني إذا ترك شرط من شروط الصلاة بصح صلاته؟ إذا ترك ركن من أركان الصلاة بصح صلاته؟ لكن ليه سمينا شروط؟ لو مجمعهم لفظ الفرض، لماذا أسمينا المتقدم على الصلاة شروط واللي بوصل الصلاة سمينا أركان؟ لأنه حتصير فرق بيناتهم. الشرط ما تقدم الصلاة وليس جزءا منها ولكن الصلاة صحتها متوقفة على وجوده. بينما الركن بيكون جزء من الصلاة متوقفة كمان الصلاة على ايش على وجوده. شلون؟ فأركان الصلاة وشروط الصلاة 12 هذول اللي مشهورين بين الناس. المصنف راح يذكرنا 27 شرط وقال ليس هذا حصر لهم في أكثر من هيك. لكن المشهورات قديش؟ ست شروط وست اركان. اللي ما هم كلهم بس فهمت يا شباب؟ الشروط ستة والاركان ستة. فهمت شلون؟ شروط الصلاة قديش؟ ست شروط. يعني شو معنى شروط الصلاة؟ يعني متقدمة على الصلاة التي يفترض على اللي بده يصلي يكون مجتمع مهيئ هذه الشروط وموجودة لديه. فاهمين؟ فبعد لكم الشروط اللي مشهورة وبعد لكم الأركان اللي هون ايش 12 وبعدين نقرأ عبارة الكتاب. انتوا شلون منين؟ شروط الصلاة ستة. أول واحد طهارة البدن. شو البدن يا ابني؟ من راسك لرجليك هذا البدن مو هيك؟ هذا بدن الإنسان. شو بدن الإنسان؟ من رأسه إلى أسفل ايش قدميه. إذا بدك تصلي لازم يكون بدنك طاهر من الحدثين الأصغر النجاستين المعنوية والحسية. نجاسة الحسية ما يكون عليه دم ما يكون فيه بول ما يكون فيه غائط ما يكون فيه دم. والنجاسة المعنوية انه ما يكون جنب ان كان رجل ولا حائض ان كانت مرأة ولا نفساء وان لا يكون متوضئ يكون بالوضوء ما بصح. فهمت شلون؟ فهذه طهارة البدن من الحدث الاكبر والاصغر ومن النجاسة الحسية والمعنوية. فهمني ولا لا؟ اذا واحد عم يصلي الصلاة وبدنه فيه دم بصح صلاته؟ واحد عم يصلي بلا وضوء بصح صلاته؟ واحد عم يصلي وهو جنب بصح صلاته؟ ما بصح صلاته. بده يكون طاهر بدنه نجلهم من الحدث الاصغر والاكبر. الاصغر يعني اذا كان مو متوضي والاكبر يكون جنب او حائض او نفساء بالنسبه للنساء. فاهمين؟ ويكون من النجاسه الحسيه ما يكون على بدن ولا دم ولا مثلا بول ولا شيء من النجاسات. فاهمين؟ والدليل على انه طهارة البدن شرط قول الله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا. ان كنتم جنبا فطهروا المبالغ يعني بالغ بالاغتسال. مش شلون؟ يا سلام. الثاني من شروط الصلاة طهارة الثوب. ثوب اللبس. اذا صليت وثيابك نجسة بصح الصلاة؟ ها؟ ما بصح. شو الدليل على أن الثوب طهارته كما فرض الصلاة؟ لقول الله تعالى وثيابك فطهر. وثيابك فطهر. بدك تعب بين يدين الله لازم تكون ثيابك كلها نظيفة طاهرة. الثالث من شروط الصلاة طهارة المكان. المكان اللي بدك تصلي عليه لازم يكون طاهر. ولذلك الناس بتاخذوا لحالهم سجادة. ليش؟ أنا بدي أقف على موضع خاطب فيه رب العالمين، لازم يكون هالموضع أطهر أطهر موضع. شلون؟ روح جيب الطهارة السجادي اللي ما بحطه إلا وقت الصلاة بمدة ثق بين يدي الله وخاطب رب العالمين عليها. فهم شلون؟ طيب شو الدليل على طهارة المكان؟ طهارة المكان دليلها قياس على طهارة الثوب. لما كان الثوب ملاصق إلك مشلون؟ وانت واقف على الارض مش ملاصق الارض، حكم حكم الثوب بيكون ايش؟ لخربطة. فمنين اخوانك؟ الرابع من شروط الصلاة ستر العورة. ما بيصح الانسان يصلي وكاشف عورته. فهمتوا شلون؟ اما اذا كان طلعوا لصوص واخذوا له كل اغراضه كل اواعي. فهمتوا شلون؟ وبده صار وقت الصلاة بده يصلي، بيقعد بالارض وبيغطي عورته القبل والدبر بالتراب بالرمل وبيصلي بالإيماء. فهمتوا شلون يا ابني؟ او في الحشيش بيقطع حشيش وبيستر عورته وبيقعد قاعد وبيصلي بالإيماء. فهمتوا شلون؟ او في ماء لكن مخلوط بطين بيخلطوا هيك بالطين حتى يصير عكر، بيقعد بص الماء وبيصلي بالإيماء بالضار لك لهون وبيصلي. حتى لو صلى هو كاشف عورته وعم يركع ويسجد بصح صلاته لكن مع الكرامة. فهمتوا شلون يا ابني؟ اذا قعد ومد رجليه للقبلة بقعود بيستر عورته من تحت، بحط يديه على عورته من امام، بمد رجليه بصير الفخذ اخف من ايش؟ من السوأتين. فهمتوا شلون يا ابني؟ لانه العورة على قسمين، عورة غليظة وعورة خفيفة. العورة الغليظة السوأتان القبل والدبر للرجل والمرأة. فهمتوا شلون يا ابني؟ الرجل والمرأة يشتركان في هذا الشيء. العورة الغليظة القبل والدبر، يعني موضع خروج الغائط والبول، هذا العورة الغليظة. وما عدا ذلك من بدن الرجل المرأة اسمه عورة، لكن ايش؟ خفيفة مو غليظة. شلون؟ شو بيترتب على الغليظة والخفيفة؟ العورة الغليظة والخفيفة اذا بين ربع العضو بيفسد الصلاة. شلون اخواني؟ ربع القبل ربع الدبر بيفسد الصلاة. اما الخفيفة البطن كله اذا بين قريب الربع حتى يفسد الصلاة، حتى يبين الربع تمام حتى يفسد الصلاة. قديش في فرق هيك؟ كم قديش بيطلعوا بالنسبة للعورة الغليظة؟ شو كثير هذا؟ فهمتوا يا ابني؟ فالإنسان إذا بده يصلي يشترط لصحة صلاته يكون ساتر ايش؟ عورته. فهمان شلون؟ وراح أبين لكم الآن بعد ما بخلص الشروط والركان ببين لكم بحث العورة. فهمتوا شلون؟ نتكلم بحث العورة بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي خارج الصلاة وإلى آخره. شو الدليل على ستر العورة؟ اللي قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني خذوا صلاتكم زينتكم عند كل صلاة. مراد بالزينة هو ستر العورة. ليه سمينا السوأتين عورة؟ قال لأن صاحبهم بيحصل له نقص، بيحصل له ذنب، بيحصل له خجل عند كشفهم. فهمتوا شلون يا ابني؟ عند كشف ايش؟ السوأتين. الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة، شو مراد بالقبلة؟ الكعبة الشريفة، مو هيك؟ شو الدليل على ذلك؟ لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. والأمر شو بيقتضي؟ الفرضية. شلون؟ الوجوب يعني الفرض. تفضل يا اخي، لا ابو اسامة، تعالوا هنا ابو اسامة، تعالوا تفضلوا هنا، تعالوا. فهمتوا يا شباب ولا لا؟ طيب. السادس من شروط الصلاة، قرب لحد ملون يا ابو جمعة، قرب لحد ملون، اهلا وسهلا، قرب، عليكم السلام. من السادس من شروط الصلاة النية. شو الدليل على ان النية فرض؟ لقوله تعالى قوم يا ابو جمعة حطك محلك، تعال تعود محله. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمنين؟ يفتح لكم الباب ولا برد؟ برد؟ ايه طيب. هذه شروط الصلاة. دي صالة شروط الصلاة ستة. أول واحد طهارة البدن، والثاني طهارة الثوب، والثالث طهارة المكان، والرابع ستر العورة، والخامس استقبال القبلة، والسادس النية. فهمانين؟ وجبنا لكم لكل واحد دليل. فهمتوا ولا لا؟ شو الدليل على أن طهارة البدن فرض بالصلاة؟ بالصلاة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فمنين؟ عم تضبطوا كل واحد، عم تعطوا بالكم شو عم أحكي. في ناس بيكون معه مجموعة مع قلم بيكتبوا هذول. فنشلون يا ابني حتى ما عاد ينسى. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هي بيكون أحمق، يتعب حتى يصطاد غزالة بشرك ما يمتلكها، مزلون بيصير مثل هبنقة. هذا تعرفوا له هبنقة؟ هبنقة كان رجل بليد، مرة أخذوه معهم للصيد، المسان مسكوا إيش؟ إذا صدنا كان بالأول بالقاع، مو بالهذا بالشبك يصطادوا الحيوانات، صادوا غزالة، قالوا مسكنا إياها، ضار له فلوس، حتى إيش نلحق الثاني، مسكها، قالوا بيعوني يا الله يخليكم، إنها بيع، قد إيش؟ 11 درهم، أعطوه 11 درهم، قال لك بخذها لإيش؟ على البيت، هو ماشي بالطريق شاف واحد، قال له يا بنخ قد إيش اشتريت الغزال؟ ما قال له 11، ترك الغزال من إيده له. يعني بدأ فرشخ أصابه وطلع لسانه، هرب الغزال. بعد يحسن نمسك الغزال، هاي قديش بلادي الغزال، بلاد تكون متهبنقة انتو، فهمتوا شلون؟ لازم تكونوا رجال، اصطادوا وقيدوا. اول مرة اسمعنا، اول مرة انت حليب امك بتقول ما اشوف الاستاذ والله شلون بدلت فيه لسه ما بدلت، فهمتوا شلون يا ابني؟ عم تعطوني بالكم بقى، ما حسن يقول له 11 درهم، بدي يبين له فتح اصابه هيك وطلع الشارع، دخل راح مسكين الغزال من ايده، فهمتوا؟ طيب بقى بدي اياكم تكونوا مو مثل هبنقة، بدي اياكم تكونوا رجال، كل ما كتبت شيء، كل ما سمعت شيء تسجلوا حتى ما تنساه، فهمتوا؟ طيب الثاني طهارة الثوب، الثوب اذا بدك تصلي هي شرط لصحة الصلاة، شلون؟ انه شرط ما تقدم على الصلاة وتتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا من الصلاة، فهمت شلون؟ شو الدليل على ان الثوب طاهر؟ قوله تعالى وثيابك فطهر، شلون؟ الدليل عظيم. وطهارة المكان هذا قياسا على الثوب، لما كان الثوب ملتصق بالجسم والارض اللي بدك تصلي ملتصق بقدميه كانك حامل اله، اذا ما كان طاهر ما بصح الصلاه. وستر العورة لقول تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة المراد بها ستر العورة، فمنين؟ واستقبال القبلة لقول تعالى فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، والأمر بيقتضي الفرضية والوجوب. والنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهينا من إيش؟ شروط الصلاة الستة، فمنين؟ مين بعد اليوم الستة؟ الغير قد شوف انت طهارة البدن واحد، طهارة الثوب اثنين، طهارة المكان ثلاثة، على ستر ستر العورة أربعة، استقبال القبلة استقبال القبلة أني جعلني الأخير. عدن انت لشوف أولا شروط الصلاة كم؟ شروط الصلاة ستة ستة. عدها طهارة الثوب، لا طهارة البدن، طهارة البدن واحد، ثانيا طهارة الثوب، ثالثا طهارة المكان، ايوه رابعا ستر العورة، ستر العورة خامسا استقبال القبلة، سادسا النية. النية تجي بعد ما تقدم الاشياء كلها، فهمتوا شلون يا ابني؟ برافو عليك. شو اسم هذول الستة انت يا ابني؟ شو اسم الستة هذول؟ شروط الصلاة. شروط الصلاة، شو تعريف الشرط انت يا ابني؟ شرط هو مكان خارج الصلاة، ايوه ما كان خارج الصلاة وتتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزء من الصلاة، مو هيك؟ قد ايش شروط الصلاة انت يا ابني؟ ها؟ ست عدوا لشو؟ طهارة البدن واحد، طهارة الثياب اثنين، طهارة المكان ثلاثة، أربعة، خمسة، النية. شلون؟ شو النية؟ يعني بدك تعرف الصلاة اللي عم تصليها ما هي؟ ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، فهمانين؟ بتعرف الصلاة اللي عم تصليها، فرض ولا سني؟ سني ولا واجب؟ أداء ولا قضاء؟ فهمانين؟ طيب. وأما أركان الصلاة، كذلك أركان الصلاة ستة. أركان الصلاة قديش؟ شو تعريف الركن؟ قلنا ما أركان الصلاة، الركن ما كان جزء من الصلاة وتتوقف صحة الصلاة عليه. مثل إيش؟ أول واحد تكبيرة الإحرام. تكبيرة إحرام قولك الله أكبر، مشلون؟ الله أكبر، بعضهم بده من الشروط وبعضهم بده من الأركان، المعتمد إنه هون إنه ركن. تكبيرة الإحرام، شو الدليل على أن تكبيرة الإحرام ويقول الله أكبر فرض؟ لقول الله تعالى وربك فكبر، وربك فكبر، يعني في الصلاة ربك فعظم. انتو الثاني القيام، بدك تصلي الفرض بكون قائم فيه في الفرض لمن للقادر عليه، مو هيك يا ابني؟ بدك تقوم بصلاة الفرض، القيام في صلاة الفرض فرض. والدليل على ذلك بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله يعني في الصلاة خاشعين. فشلون؟ الثالث من أركان الصلاة القراءة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذه الآية نزلت في الصلاة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الرابع من أركان الصلاة الركوع، والخامس السجود لقوله تعالى واركعوا واسجدوا. مشلون؟ فاركعوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فصلوا، لا لا الآية تبع الحج وآخر الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. مشلون؟ بهذا دليل على أن الركوع والسجود فرض من القول واركعوا واسجدوا. السادس من أركان الصلاة القعود الأخير مقدار التشهد. مشلون؟ والدليل على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه حين علمه التشهد، شو قال له؟ قال قل التحيات لله الأخرى، ثم قال له بعد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك. شوفوا يا ابني، بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود كان رسول الله يأخذ بيدي، هكذا يا أبو هيك، كان رسول الله يأخذ يده بيدي، يأخذ يدي بيديه هكذا، ويعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول لي قل التحيات لله والصلوات يعني لله والطيبات يعني لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد. القعود بهذا المقدار فرض، فهمت شلون؟ القعود بهذا المقدار فرض، أما قراءة التشهد واجب، القراءة هاي اللي قرأناها واجب، وأما القعود في هذا المقدار فهو فرض. فمن لم يقعد في آخر صلاته بهذا المقدار ما بيصح صلاته. فهمتوا يا شباب ولا لا؟ صار أركان الصلاة قديش؟ ست. الأول تكبيرة الإحرام، ليه سميناها تكبيرة الإحرام؟ حرمت عليك ما كان حلالا لك قبله، كنت تتكلم قبل ما تدخل بالصلاة، كنت تاكل، كنت تشرب، كنت تنام، كنت مهم. فلما قلت وصلي الظهر الله أكبر خلاص حرمت عليك كل ما كان مباح لك غير الوارد في الصلاة من القراءة والركوع والتسبيحات، فهمانين؟ هاي واحدة. الثاني من أركان الصلاة القيام في صلاة الفرض، أما القيام في صلاة السنة فإنه سنة. مشلون؟ إذا بدك تصلي سنة وصليت أنت قاعد بالصح ولا ما بالصح؟ بالصح، لكن لك نصف أجر القائم. إن صليت السنة قائم تأخذ أجر كامل، صليت السنة وأنت قاعد لك نصف أجر القائم، هذا إذا كان بدون عذر. أما إذا كنت معذور وصليت وأنت قاعد لك أجر القائم أفضل منه. فهمتوا يا شباب؟ هي صار اثنين. الثالث من أركان الصلاة القراءة، مشلون؟ قراءة ولو آية من القرآن الكريم، مشلون؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، المتيسر الفرض المتيسر. الرابع والخامس الركوع والسجود، والسادس القعود الأخير مقدار التشهد. فهمتش لحد أين التشهد؟ لأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد ذلك بسموه إبراهيمية، شو بعده؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا اسمه الصلاة الإبراهيمية، هذا سنة، والقعود بمقدارها كمان سنة. فهمت شلون يا ابني؟ أما القعود الفرض هو مقدار التشهد فقط. التحيات لله، بدي فهمكم شو معنى التحيات لله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسري به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، عم تعطوا بالكم كلكم، ثم عرج به إلى السماء إلى أن خاطبه رب العالمين. لما اجتمع مع رب العالمين جل جلاله، الله ألهم سيدنا الرسول يخاطب رب العالمين بهالجمل، يسلم على رب العالمين بهالجمل. قال: التحيات لله. التحيات العبادات القولية، تحية مو سلام يعني، كل عبادة تخرج من اللسان وصل من الفم بوصل اللسان اسمها ايش؟ تحية. التحيات لله يعني جميع التعظيم لله. التحيات لله عبادات قولية، التحيات لله. والصلوات هي العبادات البدنية، صلاة بصير بالبدن، كل عبادة بدنية هي لك يا الله. والطيبات العبادات المالية، الزكاة والصدقات، مشلون يعني كل أنواع العبادات سواء كانت قولية أو بدنية أو مالية كلها لك يا الله. أتى بثلاث جمل، رب العالمين رد عليك ما بثلاث جمل، قال له: السلام عليك أيها النبي، هاي عبادة قولية، ورحمة الله، هي تبع للصلاة، وبركاته، هي تبع للزكاة. قابلوا ثلاث بثلاث، سمعنين ولا لا؟ إذن الجملة الأولى، الجمل الثلاث الأول من النبي عليه الصلاة والسلام حي فيها رب العالمين، قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني كل لله. رب العالمين رد عليه بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام من رحمته بالعباد بالأمة ما أراد أن يكون هذا السلام يعني الأمان والرحمة، ما أراد أن هذه الرحمة تكون له خاصة. قال له: يا رب أريد أن تكون لي ولعباد الله الصالحين في السماوات والأرضين. قال الرسول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شايفين يا ابني؟ يعني يا رب بدي يكون هالسلام منك إلي لكل عبد صالح في الأرض وفي السماء. لما سمعت الملائكة هذه المحاورة بين الرسول وبين رب العالمين، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. شايفين يا ابني؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالت الملائكة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن فصار التحيات أولا من كلام الرسول، ثانيا من كلام الله، ثالثا من كلام الرسول، رابعا من كلام الملائكة. فهمتوا ولا لا؟ التحيات لله والصلوات والطيبات من كلام من؟ إجا كلام رب العالمين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رد الرسول قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالت الملائكة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكن الآن نحن لما نقرأ التحيات لا نلاحظ هذه الملاحظة، بدك أنت تفرض حالك بدل النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تنظر، بيقول في الحديث: أعبد الله كأنك تراه، مو هيك؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المقام الإحسان. لما ترى التشاور تقول أنت تخاطب رب العالمين من نفسك، قل: التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم بعد ما بتحيي رب العالمين بالجمل الثلاث، تنتقل للحضرة المحمدية، كمان بتحييه بالثلاث جمل: السلام عليك، كأنك أنت عم تشوف النبي عم تسلم عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تنشئ من عندك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا من عندك، ما بتقول إنه هذا كلام ملائكي، بدك أنت تنشئه من عندك. فهمت سؤالي يا ابني؟ هذا معناه التحيات. فهمناه ولا ما فهمناه؟ القعود بهذا المقدار شو حكمه؟ فرض ركن من أركان الصلاة. أما قراءة الكلمات هي التحيات، شو حكمها هي؟ واجبة. فهمت يا شباب؟ إذن الآن عرفنا شروط الصلاة وأركان الصلاة، فشروطها كم؟ وأركانها كم؟ ستة. شو آخرها الأركان؟ قعود الأخير. مقدار قديش؟ مقدار التشهد. فهمت شلون؟ شو آخر التشهد؟ أشهد أن محمدا عبد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن يا شباب؟ يا سلام على الفائدة، ما أعظمها، عم تعطوني بالكم. قلنا شروط الصلاة، مين بيعد لي شروط الصلاة منكم؟ عدوا لي. شوف شروط الصلاة هي ستة. أيوة. أولا طهارة البدن، واحد. ثانيا طهارة المكان، اثنين. ثالثا طهارة الثوب. شوف نعم. رابعا طهارة ستر الأول. أيوة. خامسا استقبال القبلة. أيوة. سادسا جينا الآن العورة، بدي بحثكم بحث العورة. الرجل له عورة والمرأة إلى عورة. قلوا لي يا ابني، شوفوا يا ابني يا شباب، كان بالأول في إماء أسرة كمان لهم عورة، الآن ما عاد فيها الأسرة هاي. رح نحكي الآن عن الرجل وعن المرأة. الرجل عورته بالنسبة للصلاة من تحت سرته إلى تحت ركبته، السرة ليست بعورة والركبة عورة. فمنين ما رحتوا على البحر فرجتوا على البحر، هذول اللي بيشتغلوا في البحر يبقى حطين هالأدلة تحت السرة بالحمام، السرة تبقى مبينة. السرة عند أبي حنيفة ليست بعورة والركبة عورة، وعند سيدنا الإمام الشافعي بالعكس، السرة عورة والركبة ليست بعورة. فالأحوط إنه نستر السرة نستر. فمن يا ابني الأحوط أن نستر الجهتين من السرة إلى الركبة، فهمتوا ولا لا؟ فإذا واحد حط هالمنشفي من عند سرته لعند ركبته وصلى بصح صلاته ولا ما بصح؟ صح صلاته. هذا بالنسبة للرجل، فهمتوا يا ابني؟ هذا بالنسبة للصلاة وبالنسبة للنظر كمان. بجوز واحد يشوف بدنك صدرك وظهرك وراسك وديك بدنها كله عورة ما عدا الوجه، الوجه ليس بعورة، والكفين الظاهر والباطن، والقدمين الظاهر والباطن، قدمين رجليها، فهمت شلون؟ هذا ليس بعورة، القدمين لعند العقبين اللي هو، فهمت شلون؟ أما الساق حطوا بالكم، الساق إذا كانت المرأة ما تشتغل ساقها ليس بعورة، ذراعها ليس بعورة وقت العمل، فهمتوا؟ عم تشتغل تحسن تشتغل ولابسه لحده تحسن تجلي وسوي ايه؟ عم تعطوني بالك شو عم نحكي؟ فالإمام أبو يوسف رضي الله تعالى عنه بيقول إذا صلى وذراعيها مكشوفتين بصح صلاته، وسيئانها مكشوفتين بصح صلاته. وعند أبي حنيفة والإمام محمد بيقول إذا كان مكشوف الربع من ساقيها أو ذراعيها مقدار ربع تفسد الصلاة. والفتوى بالنسبة للوقت هذا لقول إيش؟ أبي يوسف رحمة للناس، فهمت شلون يا ابني؟ قصة بالنسبة للقرى ما لهم جربات يا ابني، ووعيهم الأصيري بيصلوا بتبين ساعة بصح صلاة ولا ما بصح؟ بصح. أما الأحوى لازم تلبس جربات وتعمل الملاية تكون طويلة، شلون؟ وتعمل كفوف كمان لما تصلي تكون على أكمل حال، فهمتوا يا ابني؟ أما إذا شفت امرأة صلت وبين زندها شو بتقول لها؟ صح صلاتها، فهمتوا شلون؟ يا سلام، ما أحسن الدين وما أوسع الدين، فماني ولا لا؟ فالمرأة كلها قلنا عورة إلا وجهها وإلا كفيها وإلا قدميها، فهمتوا شلون يا ابني؟ الساق في ناس كثير يخطبون هذا الساق، لا الساق من تحت الركبة لعند القدمين، هذا الساق منين؟ من تحت الركبة من ما ما تحت نص الركبة تحت الساق مثل الذراع، هذا الذراع شوف يا ابني من هو من المرفق لون هذا الذراع، فهمت؟ فالمرأة إذا كانت مكشفة هيك هيك وعم تشتغل هذا الذراع مو عورة بالضرورة، والساق ما عم تشطب الساوي مكشفة مو لفوق ركبها لا من تحت الركبة، هذا ليس بعورة عند حالة العمل، فهمني ولا لا؟ عم نقول لكم هذا مو مشان تروح تقول لأمك تكشف سنودها وتكشف سيئانها، لا ده تغطى، أما عند الضرورة مشلون عم تشتغل هذا مو عورة، فهمتوا ولا لا؟ ما فهمتوا أمي أكيد؟ يا سلام يعني وين تكون مستورة سيدي هي عم تشتغل بينكشف هيك ما بدور ما بدور ما بدور عشان هيك فهمت شلون؟ إذا كانت عم تصلي مثلا ولابسي خراطة وبين يعني أو أوعيها شوي بين بعض شيء من رجل بصح صلاة، فهمني ولا لا؟ جينا للشعر، شعر المرأة كله عورة مجلون ولو كان واصل لعن قدميها، هذا قول. القول الثاني اللي بينزل عن الرأس ليس بعورة، الشعر لحد رأسها هون هذا عورة وما زاد عن ذلك ليس بعورة. شوف الرحمة، مثلا عم تصلي هالمرأة مغطي رأسها وإلها شعر ناس اللي عند نص ظهرها مكشف بصح صلاة، فهمتوا ولا لا؟ ما عم تعطوني بقى يا ترى هالشعر هذا إذا قصيناه شعر المرأة، في بعض النساء بقصوا شعرهم بجوز النظر لهالشعر ولا ما بجوز؟ اللي بيقول عورة ما بجوز النظر إليه، واللي بيقول ليس بعورة بجوز النظر إليه، مثل إيش اللي بيقول مو عورة مثل لو صدنا المرأة وأخذنا الدمات منها بجوز النظر إليه ولا ما بجوز؟ هذا أعظم من الشعر ظهر لك لون، فعالقول انه ليس بعورة من فصل من الانسان هل هو عورة او غير عورة قولان في شلون والاحسن والاسهل للناس انه ليس بعورة حتى الختان لما يختموا للانسان بيقطعوا قطعة من آلة التناسلية الولد هي ترى حرام النظر اليها في شلون هي والشعر النازل ليس بعورة فهمتوني يا ابني هي رحمة من رحمات الله عز وجل ليش عم يحكي الكلام هذا عم يحكي الكلام في ناس بياخذوا شعر المرأة وبيعملوه ايه شو بيسموها بستيج بستيج مشلون بيعملوها باروكي مبارك يعني عم يا باروكي فهالقول انه المفصول منه ليس بعورة بكل رحمة من رحمات الله عز وجل ما عم نرمي الناس بالاسم فهمتوا ولا لا يا شباب فهالقول بانه عورة حرام تلبسه يا ترى اذا كان الناس عم يلبسوه نفتي بعدم الحرمة احسن ولا بالحرمة لا بعدم الحرمة حتى ما ترمي الناس بالاسم فهمتوا ولا لا ما عم تعطوني بعد شوف قد يسعى في قلبي يا ابني ولذلك الانسان بده ما عجل رأسا يرمي الناس اللي بيحلل من عنده بيحرم من عنده هذا حكم حكم الاله هذا بده قطع راس هذا فهمتوا شلون يا ابني رسول كان يقول لهم للنصارى انتوا بتعبدوا اخواننا نحن يا رسول ما نعبد اخوان بطارق ما نعبدهم قال ما بيحللوا بيحرمون كنا قال لنا هاي مثل الى اللي بدي يحلل يحرم رب العالمين هاي فشلون شو الفرق بين هاي ولذلك يقول له يا كافر يقول له هذا حرام لا ايه فين حرام نين دليل الحرمة ظهر لك شلون اخواني عم تعطوني بالكم يا ابني برحمي من الله تسعة الاقوال عند الامام مالك والامام احمد بن حنبل العورة عندهما السوءتان القبل والدبر شلون للرجل المرأة الامام احمد وجهه كثير صار لك لو اتفاق فهمت عندهم القبل والدبر هاي العورة مش لون عم تعطوني بالكم ولا لا ايوه في اقوال بكفينا له ما نتوسع اكثر من هيك احسن لا مو احسن لازم نتعلم الكلام لازم العلم راح ما يستحي منه علم مثل ايه بالقعود الاخير نعم فرض فلو انا سيد واخرت عن نظام لا بدك تأديه تأتي به وترفع وتسلم السهل القعود الأخير مثلا ما قعدت قمت للركعة الخامسة ظهر لك لو إذا قمت للركعة ورجعت قبل ما تسجد قبل ما قيل على سيد قبل ما بتحسن بتأدي طب بتشهد وبتسلم تسلم السهل ظهر لك لو أما مثل ما قيدت بركعة فسدت الصلاة صار خامسة بدك تجيب ركعة ثالثة وبصورة نفل إذا كان بعدين تقعد برضه انتوا شلون يا ابني يعني واحد جاب اربع ركعات وما قعد القعود الاخير بصح صلاته فاذا قام للخامسه بعد ما قام للخامسه تذكر انه انا والله هاي الخامسه بيرجع للقعود وبيقرا التحيات وبيسلم على كتف اليمين وبيسجد للسهو سجدتين وبيقوم برد بعيد التشهد من جديد وبيسلم فهمانين نعم كيف فهمت الصلاه الاول انا نعم يعني اذا قيد الخامس بسجدين فسدت فرضية صلاته وانقلب بيجيب ركعة ثانية حتى يصيروا ايش نفر برد بعيد الصلاة من جديد فهمتوا شلون يا ابني هذا ايوه هذا اذا كان قام بالخامس اذا ما قعد قعود الاخير قام بالخامس وحتى لو ركع وهو للسجود وما وصل جبهته للسجود بتذكر بيرجع بيقعد وبيقرا التشهد وبيصل للساو وصلاته صح فهمتوا يا شباب ولا لا؟ أما قيدها بسجدي ثم السجود أعطوا بالكم يا ابني رح أحكي لكم بحث علمي ومناقشة حلوة جميلة إذا واحد وضع وجهه على الأرض سجد ولا لا يا ترى تمت السجدة بوضع ولا برفع السجود برفع الجبهة من الأرض عند أبي يوسف بيقول بوضع الجبهة على الأرض إيش تم السجدة وعند محمد لا حتى يرفع شو بيبنى على هذه المسألة جبنا على هذه المسألة إذا واحد ترك القعود الأخير وسجد هو بالسجود تذكر إنه يصير خامسة بيرفع بنية ما بيرفع بنية السجدة بيرفع بنية إنه إيه شهادة التشهد وبيصل السهو صلاته صحيح وعند إمام عند إمام محمد عند أبو يوسف بس الصلاة بمجرد وضع حتى لو فرضنا شو بيقول الإمام محمد مسألة يعني حكي لكم أنكر فيها شوي يعني لطيفة هي قال إذا واحد سجد وهو بالسجود طلع منه صوت وهي هي الركعة الخامسة قام بنية بده يتوضأ تذكر إنه هي الخامسة رد يتوضى بيرجع بيقعد بعيد الصلاة بعيد ايش تشهد بيسلم. بقى شو بقول ابو يوسف؟ ذه صلاة فسدت افسد الحدث. انه كون اصلح الحدث بعد ما طلع منه الصوت راح يتوضى انه اصلح حرام، يعني بتعجب فيها. ما فهموا الشباب يعني تنفسدت اصبح الحدث شلون؟ ده صلاة فسدت وارضة شلون؟ اصبح الحدث يعني انه صححها وجوزها. فهمتوا يا شباب ولا لا؟ والله الان هالدرس هذا يا ابني لو كتبتوه بماء الذهب ما بيقوم وفائله. فهمتوا ولا لا؟ عظيم عظيم. شو عم نحكي انه الدليل انه الوجه مو عورة؟ اذا واحد يخطب امرأة لازم يروح ينظر اليها وتنظر اليه ليشوف وجهها وشو كفيها وشو بدنها مش نظواني، وهي بدها تشوفه كمان بلكي ما عجبته لانه هي قلنا هي بدها تقعد وياه. اما شو قد روح بشوف ابوها بشوف اخوها ما بكفي، اذا هي تشوفه بده يشوفها مش لون. اعطوا بالكم يا ابني هذه مذاهب العلم الاربع. وعند ابن حزم الظاهري قال له ان يشوفها مثل ولدتها امه اللي بده يقعد وياه طول حياته، وهي كمان الها تشوف مثل ولدتها امه. بلكي في اوقات بكون في عاب بدني غلط شلون ظهره ما في شيء لكن جوا كل يا لطيف كل ثغره هيك بخوف مثل تبع الدمام الاشراس شلون لحد هو شلون يا ابني. شو الدين شو الاسلام هذا شو الاسلام العظيم يا ابني؟ اما عندنا مذات علم قال لا ما بكفي انه تشوفه هو بالصوت وشوفه بيروحوا امها بياخذوها بروح على الحمام نسوان بيشلحوها وبيشوفوا بدنها وبيقربوا عليها وبيشوفوا ريحة تمها بيقبلوها بيشموا ريحة بطاطا شلون. والرجل كمان بيروح أبوه وأخواته بيروح بيهن على السباحة بيسبحوا بيشوفوه ظهر لهم بفوتوا على الحمام بيشوفوا شلون ببينوا لبعضهم البعض. أما عند ابن حزم بيقول لا مو واجب إنه هي لازم تشوفه وشوف شلون يا أخي. لون بدي أشوفه شو الورق مرأة إنه وراء مرآة معلوم إذا سمجوا لم تكون وراء مرآة. والله فيه مثلا بحط المرآة قدامه قاعد بصوص وعم يشوف بالمرآة ما عم يشوف هاي عم يشوف صورته بالمرآة، فالنظر للمرآة مو حرام وهي كمان بيشوفه بالمرآة. فهمتوا يا شباب؟ نرجع لموضوعنا اللي نحن فيه. فصار معنا أركان الصلاة ست وشروط الصلاة ست، وعرفنا شو الفرق بين الركن وبين الشرط، وعرفنا دليل كل واحد من 12 شلون صار له قراءة القرآن. لا ولو آية من القرآن مو حافظ الفاتحة حافظ ايش إن أعطيناك الكوثر بصحة الصلاة شلون متيسر. أما قراءة الفاتحة واجبة شلون يا ابني؟ يعني لا صلاة كاملة لا صلاة شلون. فإذا الإنسان اللي حافظ الفاتحة ما حد بيترك الفاتحة، حد بيتركها. أما في ناس ما بيعرف يقرأ الفاتحة، بيقرأ إيش؟ قل هو الله أحد، بصح الصلاة. فهمت يا ابني؟ لكن بيكون تارك إيش؟ واجب. ما حكيت لكم مرة شوف ربما يقول فقروا ما تيسر، ما تيسر عليك. حكى لنا علي بيت الله يرحمه ابن الشيخ عيسى الكردي، بيكون أخوه الخجر. والله سمعت من تمه، قال له سيدي عم يحكي لسيدنا الشيخ أبو خير، قال كنت أنا بالقلم حافظ الأكراد وجاي بين هالبساتين بدي يجي للشام لهون. واحد كردي ماشي طلع هوية قال لي يا علي بيك اسمع لي الفاتحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك يا ابن الرحمن ما تطلع معه إلا رمحان. قال طيب خلتك البسمة نقرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن. لا وصل لعند الشيخ عبد الرحمن بيتفرقوا هون. قال له قل لك يا علي بيك. قال له نعم. قال له أنا مرة مضبوط انت ما تفهم علي. قال له يستخيرك ما فهمت. قال له أنا مرة مضبوط بس انت ما بتفهم. فهمت بالله عليك هذا ما بصح صلاة الرمحان. أما لو قرأ قل الله أحد ما يقرأها ما فيها الرمحان. تطلع معه. تطلع معه إن أعطيناك الكوثر فصلى من دون حر إن شان يكون أبدا ما فيها الرمحان. ليس صلاة إلا نبرة. فهمتوا شلون يا ابني؟ أي الله أي تطلع معه. هلا أنت لما تقتدي بالإمام ما بيقرأ المقتدي وراء الإمام ما بصح صلاته؟ هل صليت بدون ما تقرأ؟ لو كنت عمدة بالشافعي بدك تقرأ وجيت لقيت الإمام راكع واختليت معه بالركوع قريت شي هون هاي صح الصلاة. ما فهم شلون؟